بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، وفي هذه الحلقات نستعرض تلك الأمثال وتلك التشبيهات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب للناس الأفهام وحتى يسهل الخطاب للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه العربي والأعجمي والذكر والأنثى والصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذه الأمثال حتى يتصور الناس ويتخيلوا هذه المعاني بأمور، إما بأمور خيالية وفي أذهانهم فتأتي هذه المشاهد في أذهانهم ويتخيلونها، أو بأمور محسوسة يعلمونها أو يرونها أو يسمعون بها فيدركون معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يبين كلامه ويوضحه بشيء من هذه الأمثال. ومعنا في هذه الحلقة مثل من هذه الأمثال، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. في هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الوحي معه، والوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال، وهذه إحدى تلك الحالات، وهي أن يأتي هذا الوحي مثل صلصلة الجرس. ما هي صلصلة الجرس؟ قال أهل العلم: إنه صوت الحديد إذا حرك، بمعنى أنه إذا جاء الحديد مع بعضه صار الحديد يصدر أصواتا، هذه تسمى صلصلة الجرس، وهو صوت مزعج وقوي جدا. وكيف يأتي هذا الصوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذا الوحي؟ فلا شك أنه شديد وقوي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا صورة من صور هذا الوحي، وهناك صور أخرى من الوحي، وهي مثل أن يأتي الوحي بصورة رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، قال صلى الله عليه وسلم: وهو أهونه علي. فمرة جاءه بصورة رجل غريب كما في حديث جبريل عليه السلام المشهور لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور. ومرة جاءه بصورة دحية الكلب، وهذا الرجل كان موصوفا بالجمال، فتشكل الملك بصورته وجاءه وأوحى إليه. وأحيانا يأتيه الملك على صورته الحقيقية، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم الملك أي جبريل على صورته الحقيقية إلا في موضعين ومرتين: الأولى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في بداية البعثة، والمرة الثانية لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فرآه عند سدرة المنتهى. فعن مسروق رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فهذه صورة، وهي أن يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام مباشرة وعلى صورته الحقيقية. ومن صور الوحي أيضا الرؤية في المنام، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، بمعنى أنها واضحة بينة. وهذا يدل على أن رؤيا الأنبياء حق، وأن ما يراه الأنبياء في المنام هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذا النوع من الوحي في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد جاء هذا النوع من الوحي في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكون تمهيدا وتوطئة لمجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. قال علقمة: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد ذلك في اليقظة. وقد وقع هذا الوحي أيضا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقال الله عز وجل بعد ذلك: قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فهذا يدل على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي من الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤيا الصالحة هي التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وهي مقتصرة على الأنبياء فقط دون غيرهم، فلا عبرة برؤيا أحد من الناس في أمر أو نهي أو تحريم أو تحليل أو غير ذلك من الأمور. كذلك من أنواع الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم النفث في الروع، وهو ما يقذفه الله عز وجل في قلب الموحى إليه مما أراد الله عز وجل أن يبلغه إلى النبي. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومعنى النفث في الروع أي أن يلقي الله سبحانه وتعالى الوحي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك من أنواع الوحي إلى الأنبياء أن يكلم الله النبي مباشرة، وكلامه سبحانه وتعالى إلى الأنبياء على قسمين: أولا أن يكلمهم في اليقظة، والأنبياء الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى في اليقظة ثلاثة: آدم عليه السلام، كما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنبي كان آدم؟ فقال: نعم مكلم، يعني كان نبيا مكلما أي كلمه الله سبحانه وتعالى. الثاني موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي. كذلك الثالث هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كلمه ربه في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا من أقوى ما استدل به على أن الله عز وجل كلم نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. واختص الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كليم الله، لعل السبب في ذلك أن الله عز وجل كلمه على الأرض وهو على طبيعته البشرية، بخلاف تكليم آدم وبخلاف تكليم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كلمهم الله عز وجل في السماء. أما موسى عليه الصلاة والسلام فكلمه الله عز وجل في الأرض، وهذه خاصة بموسى عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من الوحي ومن كلام الله سبحانه وتعالى الكلام في المنام، أي أن يكلم الله عز وجل النبي في منامه، وهو نوع من الوحي كما تقدم، ولكن هذه الصورة فيها مزيد خصوصية، وهي الكلام مباشرة ولكنه في المنام، كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. وهذا يدل على أن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. وكذلك من أنواع الوحي إلى الأنبياء والرسل الكتابة، كما كتب الله سبحانه وتعالى التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وفي حديث محاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام قال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وهذا يدل على أن الوحي بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام قد كتب الله عز وجل له التوراة بيده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، يد تليق بجلاله عز وجل، ليست كيد المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، طالما أن الله عز وجل أثبت اليد له سبحانه وتعالى وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قطعا تختلف عن يد المخلوقين، فليس الخالق كالمخلوق. فإذا الوحي يأتي إلى الأنبياء بهذه الصور وهذه الكيفيات، وكانت أشد الصور على النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الأنواع هي ما جاء في هذا المثل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل صلصلة الجرس، أي صوت الحديد، ولا شك أنه صوت مزعج وصوت ثقيل على النفس. هكذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم شدة الوحي وشدة ما يلقى إليه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.